فمثل ما بيقولوا عنا هلكة عظام طول الوقت على لازم تتنصر يا عمي يا حبيبي لازم تتنصر. فراح قسطنطين مدروخ من مكانه الديانه الرسميه في الامبراطوريه الرومانيه الوثنيه. فقد ما هلكته هذه المخلوقه قال لهم خلاص نعمل الديانه ديانتين الوثنيه والنصرانيه. فعدت فتره في زمن قسطنطين في ديانتين رسميتين في الدوله كما بعض الدول الديانه الرسميه المسيحيه والاسلام واليهوديه والنصرانيه في دينين يعني معترف فيهم رسميا. ثم ما لبث قسطنطين أن تنصر، وفي إحدى الجولات كان ماشي هيك طالع جولة في أوروبا وصل إلى أطراف بلغاريا، ثم وصل للمكان الاستعماري اللي يسمى القرن الذهبي هذا عند البحر الأسود، فعادته المنطقة وهناك أساطير كثيرة، فراح يسير بنى مدينة قسطنطينية وبدأ يتخذ عاصمة لها. ثم بعد قسطنطين جاء بعد قيصر مما بقي في ذهني الآن نرتجل بعدين في الكتاب نرجع للأبحاث بدقة إن شاء الله. جاء بعض الأباطرة وقسم الإمبراطورية الرومانية أربع أقسام ثم آلت لقسمين تقريبا بين أولاده مقابل تقسيم الملك هنا ولاية وهناك ولاية، فأصبح بدأ يتبلور شيء اسمه الروم الشرقيين هنا الشرقيين وعاصمتهم الأساسية اللي يتمركزوا فيها القسطنطينية، والروم الغربيين وعاصمتهم الأساسية روما. ثم حصل شيء مهم في تاريخ الروم مهم جدا لأنه شكل بعدين جنس آخر من الروم، إني في وسط آسيا من هنا من وسط آسيا إلى بحر قزوي بحر الأورال من وسط آسيا وابتدت حصلت هجرات بشرية. تعرف أحيانا بيحصل غزوات فبصير دفعات بشرية كبيرة قبائل تدفع قبائل، فحصل دفعات من قبائل وسط آسيا كانت قبائل محاربة دفعت بعضها وحدة تدفع وحدة في جنوب الاتحاد السوفيتي، فوصلت قبائل سموهم في التاريخ البرابرة اللي يسمون فايكم هدول اللي عملوا عليهم أفلام الشعران الطوال الأعراض أهل الخوز وقرون وبيلبسوا جلود الدببة وبيمسكوا فغوص وبيلبسوا سلاح ترتيب خاص نعمل عليهم بعض الأفلام عن ذلك. هدول البرابرة نزلوا في منطقة السويد والدنمارك من الخريطة ممكن نسمع في زمان الخريطة شوي من وسط آسيا من هنا حصلت هجرات بشرية تدافع البشر فراحوا طبعا نزلين من هذه المنطقة من حوض الفولغا نحو الفولغا هو روسيا البيضاء لأنه ما حوله وراحوا طالعين من الدنمارك وإلى الآن يعتبروا أن هذول نسلهم الدنمارك وهولندا والنرويج وهذه المناطق ونزلوا من فوق إلى العبر البحر الصغير إلى الدنمارك إلى شمال ألمانيا ثم بدأوا غزوات صيد وقنص وغنائم على شمال الإمبراطورية الرومانية. فبسبب نزولهم لشمال الإمبراطورية الرومانية الرومان كانوا مشتركين مع الفرس فما عجبهم انه يلتقوا في مشكله كبيره ما حسنوا يخلصوا منها لانه قبائل محاربه شديده البأس جدا ما يعرفوا الا الحرب، حتى كان عندهم طقوس عسكريه شديده انه الذي لا يموت في الحرب ما بيجوز يموت على الفراش في اخر عمره بينتحر بالسيف على جبل لازم الرجل يموت في السيف. فهم قبائل محاربه. احد الاباطره الرومان تعب منهم هنا في وسط اوروبا في نهر الدانوب يعبر في اربع خمس دول اوروبيه جاب كبار البربر هذول وكانوا قبائل قبائل حتى أسماء هي التي شكلت الدول الحالية كان منهم الجرمان الألمان التشيك السلاف الوندال القوط الفرنجي اللي هم الغال الأجداد الفرنسيين. فالآن شكلت تشيكوسلوفاكيا من بقاياهم والفايكونغ هدول في الشمال منهم والفرنجي والغال الأجداد الفرنسيين والقوط والوندال سكن أسباني بعدين هم اختلطوا مع الروم وصاروا هم عمليين الروم الغربيين ولكن هم أصلا من غزوات البرابرة في الشمال اجى اتفق معهم انه يقطعهم شمال الدانوب يعني تلت اوروبا هذا انزلوا وزرعوا واستوطنوا وعدوا اولاد ناس بدون ما تسووا مشاكل واتركوا الغزوات. فسكنوا فترة ولكن اخذين على عهدهم بدأوا الان اخذوا اراضي وصار عندهم مناطق شمال الامبراطورية بدأوا يتهددوها ثم خرج منهم بعض ملوك الاشداء لانهم واحد اسمه اتيلا وبعض الملوك البرابرة فبقوا يغزوا روما حتى اسقطوا روما سنة 400 وكذا نسيت التاريخ في القرن تقريبا بداية القرن الخامس الميلادي سقطت روما والنصارى اعتبروها نهاية العالم. طبعا بعد قسطنطين الروم ايش صاروا؟ نصارى. بعد قسطنطين الروم صاروا نصارى. وجاء هذا قسطنطين عمل عملية قال لهم إذا بدك تصيروا نصارى فهموني هذا الدين بتاعكم ايش خصته؟ فجابوا له الأناجيل وجابوا له 400 إنجيل مسؤول للمسيح. فجمعهم قال لهم تعملوا لي إنجيل واحد. فاجتمعوا في مجمع كنسي ولخصوا وحذفوا وأضافوا وضربوا وجمعوا وطلعوا له من عندهم إنجيل وعلم ايش فيه من الحق. وقالوا ما ممكن يختصر بأقل من أربعة أناجيل إنجيل بطرس وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل حنا